بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأنا في باب جديد من باب من أبواب هذا النظم المبارك، باب الهمز المفرد. الناظم رحمه الله تعالى، أي الشاطبي رحمه الله تعالى، لما فرغ من الهمز همزتين من كلمة ومن كلمتين، ثلث بالهمز المفرد، فبدأ أولا بباب الهمزتين من كلمة وأحكام القراء فيهما، ثم ثنى بباب الهمزتين من كلمتين ومذاهب القراء فيهما، ثم ثلث بباب الهمز المفرد ومذاهب القراء فيه. يقول أبو عمرو الداني في كتابه تيسير: كان أبو عمرو البصري إذا صلى أدرج، بمعنى أسرع في القراءة، وإذا أدغم لم يهمز. هذه الحالة، هذه الصورة، فقوله إذا صلى أدرج بمعنى أنه يقصر المنفصل، لأن الإدراج هو الإسراع، والإسراع يناسبه القصر في المنفصل. ثم قال: وإذا أدغم لم يهمز، في باب إدغام الكبير. وهذه الصورة تنطبق على ما روي عن السوسي رحمه الله تعالى، فإنه كان يقصر المنفصل، والإدغام الكبير من طريق الشاطبية مروي عنه، إدغام الكبير من طريق الشاطبية مروي عن السوسي عن أبي عمرو، ثم إنه أيضا يترك الهمز. جاء في هذا الباب باب الهمز المفرد. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. هذا شروع في بيان مذاهب القراء في باب الهمز المفرد. يقول الناظم: إذا سكنت همزة حال كونها فاء من الفعل، وهذا معنى قول الناظم، نص الناظم: إذا سكنت فاء من الفعل، فإذا سكنت همزة حال كونها واقعة فاء من الفعل، مذهب ورش عن نافع رحمه الله تعالى، فهو يعلم الطالب قراءته كيف يقرأ هذه الهمزة، فإنه يقرأها حرف مد حال كونه مبدلا هذه الهمزة حرف مد من جنس حركتها، فإن كان ما قبلها فتحة أبدلها ألفا، وإن كان ما قبلها ضم أبدلها واوا، وإن كان ما قبلها كسرا أبدلها ياء. فقوله إذا سكت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا، فهناك شروط لإبدال هذه الهمز، وأن تقع فاء من الفعل، فعل فتكون مقابلة لفاعل فعل. مثال ذلك كلمة المؤمن، فلو جعلت كلمة المؤمن فعلا لقلت آمن على وزن أفعل، أو يؤمن على وزن يفعل، فتقع الهمزة حينئذ فاء من الفعل. العلماء قد وضعوا ضابطا موجزا تعرف به الهمزة الساكنة التي تكون فاء من الفعل. وضع العلماء ضابطا يمكنك أن تعرف به الهمزة الساكنة التي وقعت فاء من الفعل. قالوا كل همزة ساكنة وقعت بعد همز الوصل، كل همزة ساكنة وقعت بعد همز الوصل فإنها تكون فاء من الفعل. مثال ذلك قول الله جل وعلا لقاء نأتي بقرآن غير هذا، لقاء نأتي، فهذه الهمزة هنا وقعت فاء من الفعل، فورش عن نافع أقرأها لقاء ناتي، لقاء ناتي بقرآن غير هذا. قول الله جل وعلا ثم أتوا صفا، هذه همزة هنا أيضا وقعت بعد همز الوصل. فإذا كل همزة ساكنة وقعت بعد همز الوصل فإنها تكون فاء من الفعل. فورش هنا يقرأ ثم أتوا صفا، ثم أتوا صفا، فهو يبدل الهمزة من جنس حركة ما قبلها. فإن كان قبلها فتح أبدلها ألفا، إن كان قبلها ضم أبدلها واوا، إن كان قبلها كسر أبدلها ياء. ثم أيضا قال من ضابط الهمز الواقع فاء من الفعل أن يقع بعد الميم، نحو المؤمنون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم. فالمؤمنون هذه الهمزة وقعت بعد الميم، فهذه وقعت فاء من الفعل، فورش يقرأها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والموتفكة، فوقعت بعد أيضا همزة بعد الميم، والموتفكة أهوى. أو بعد فاء النحو أيضا من ضوابط معرفة الهمزة الواقعة فاء من الفعل أن تقع بعد الفاء، نحو فأتوا، فاتوا صفا، فيقرأها فاتوا صفا. فاذنوا بحرب من الله، فأذنوا، فوقعت الهمزة هنا ساكنة بعد فاء، فهذه الهمزة هنا وقعت فاء من الفعل، فيقرأها فاذنوا بحرب من الله. أو بعد واو النحو وأمر أهلك بالصلاة، فيقرأها وأمر أهلك بالصلاة، وأمر، فيبدلها من جنس حركة ما قبلها فتحة، فيقرأ وأمر أهلك بالصلاة. أو بعد ياء، بعد ياء مضارعة، أيضا مما يعرف به الهمز الساكن الواقع فاء من الفعل أن يقع بعد ياء المضارعة، نحو يأكل، يأكل مما تأكلون منه، فيقرأها يأكل مما تأكلون منه، يقرأها يأكل مما تأكلون منه. فهذه الهمزة هنا وقعت ساكنة بعد حرف المضارعة، فهذه وقعت فاء من الفعل، إذن تنطبق عليها قواعد ورش، فيبدلها ويقرأ ياكل مما تاكلون منه. كذلك نون المضارعة إذا وقعت الهمزة ساكنة بعد نون المضارعة فهذه أيضا وقعت فاء من الفعل، نحو نأكل جنة نأكل منها، فورش يقرأ جنة ناكل منها. قالوا لن نؤثرك، هذه همزة هنا ساكنة وقعت فاء من الفعل بعد النون، فلما وقعت فاء من الفعل أبدلها فيقرأ قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من لن نوثرك قالوا لن نوثرك فأبدلها لأنها وقعت فاء من الفعل. أو تائها إذا وقعت الهمزة ساكنة بعد تاء المضارعة كذلك تألمون أو تأكلون وهكذا، فإنه يبدلها تالمون، فإنهم يالمون كما تالمون وهكذا. نرى أن هذه الهمزة الساكنة وقعت بعد ياء المضارعة وقعت فاء من الفعل، فورش يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذن هذه قاعدة ورش في أنه يبدل الهمز الساكنة بشرط أن يقع فاء من الفعل. إذا سكنت فاء من الفعل فورش يريها حرف مد مبدلا. هذه قاعدة عامة ولكن له فيها مستثنيات، فله فيها مستثنيات. فإذا القاعدة العامة هكذا أن كل همز ساكن وقع فاء من الفعل فورش يريه حرف مد مبدلا فيبدلها ألفا بعد فتح، وواوا ساكنة بعد ضم، وياء ساكنة بعد كسر. هذه قواعده. قال الناظم بعد هذا سوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء يعني سوى كل كلمة مشتقة من لفظ الإيواء. سوى الهمز الواقع في كلمة الإيواء وما اشتق منها. والإيواء بهذا اللفظ لم يقع في القرآن ولكن وقع ما تصرف منه نحو المأوى ومأواه ومأواهم ومأواكم، فأو وتؤوي وتؤويه. سوى جملة الإيواء هذه مستثناة، فإن ورش لا يبدلها الهمز منه. إذن قواعد ورش في الهمز الساكن يبدله إذا وقع فاء من الفعل فيبدله ألفا إن كان قبله فتح، ويبدله ضما إن كان قبله، ويبدله واو إن كان قبله ضم، ويبدله ياء إن كان قبله كسر. لكن استثني له من ذلك ما اشتق من لفظ الإيواء، فقوله جل وعلا المأوى ومأواه ومأواكم هذه كلها الهمز فيها محقق عند ورش، فهو مستثنى له لا يبدله وإن كان وقع فاء من الفعل. قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. والواو عنه أي عن ورش، والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. هذه أيضا قاعدة أخرى لورش، ذكر أن الواو تبدل عن الهمز الواقع فاء من الكلمة، أي تكون نائبة عن الهمزة الواقع فاء من الكلمة إذا انفتح هذا الهمز بعد حرف مضموم. والواو عنه إن تفتح إثر الضم فيبدل الهمز الواقع فاء من الفعل إن كان مفتوحا إثر ضم فيبدله واوا. والواو عنه أي الواو بدل الهمز بشرط أن تكون هذه الهمزة فاء من الفعل وأن تكون مفتوحة إثر ضم. مثال ذلك قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو، لا يؤاخذكم. فهذه الهمزة هنا وقعت فاء من الفعل مفتوحة إثر ضم، تقرأها ورش لا يواخذكم الله باللغو، لا يواخذكم الله فيبدلها واوا. فهذا معنى قول الناظم والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. فإذا هذه أيضا من قواعد ورش أن كل همزة وقعت فاء من الفعل مفتوحة إثر ضم فإنه يبدلها واوا، كقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم، تقرأها لا يواخذكم الله باللغو. والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد، فهذه الهمزة هنا مفتوحة فاء من الفعل إذا ضم فيقرأها والله يويد بنصره، والله يويد بالواو، والله يويد بنصره من يشاء. لا يؤخر، فهذه أيضا كذلك همزة فاء من الفعل مفتوحة إذا ضم فيقرأها لا يوخر. لا تؤاخذنا مثلا، لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا، فهمزة وقعت فاء من الفعل مفتوحة إذا ضم فورش يقرأها لا تواخذنا إن نسينا، لا تواخذنا، ربنا لا تواخذنا إن نسينا. فإذا هذه قاعدة هامة لورش في هذا باب الهمز مفرد، وهي أن الهمز الواقع فاء من الفعل المفتوح إثر ضم فإنه يبدله واوا، وهذا معنى قوله والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا كما كان على هذا الضرب، لكن بشرط هذه الشروط الثلاثة، فلا يبدل هذه الهمزة واوا إلا بشروط ثلاثة: أن تكون فاء من الفعل، وأن تكون مفتوحة، وأن يسبقها ضم، فلا بد من ذلك. فلا يبدل الهمزة واوا لورش إلا بالشروط الثلاثة التي ذكرنا: أن يكون مفتوحا، أن يكون بعد ضم، أن يكون فاء للكلمة. فإن كان الهمز مضموما فلا يبدله واوا نحو ولا يؤوده. هذه همزة مضمومة ولا يؤوده، ولا يؤوده فلا يبدلها، فإنه يحقق اختل شرط، لأن الهمزة هنا قد ضمت، والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا اختل الشرط. فالشرط هو أن تكون مفتوحة فاء من الفعل إثر ضم، لكن قوله لا يؤوده الهمزة هنا ضمت، فإذا اختل الشرط فلا يبدلها فيقرأها كما يقرأها غيره ولا يؤوده حفظهما. نعم، تأزهم، تأزهم أزا، تأزهم، فالهمزة هنا مضمومة كذلك، إذن اختل شرط وهو ضم الهمزة، فورش لا يبدلها إلا إذا كانت مفتوحة إثر ضم، هذه مضمومة، إذن يقرأها كغيره تأزهم أزا. وإن كانت وإن كان مفتوحا بعد فتح أيضا فلا يبدله كذلك، نحو تأخر، تأذن، وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن، كذلك إن كانت مفتوحة فاء من الفعل بعد فتح فإنه لا يبدلها كذلك. وإن كانت أيضا مفتوحا بعد ضم وليس فاء للكلمة فلا يبدله أيضا، وقد جاء في قول الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى. فالهمزة هنا مفتوحة إتضم لكنها لم تقع فاء من الفعل، لكن اختل فيها شرطها ووقوعها فاء من الفعل، فإذا ورش يقرأها كغيره. وأصبح فؤاد أم موسى، فهي عنده محققة. لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. فالهمزة هنا مفتوحة إثر ضم ولكنها لم تقع فاء من الفعل. إذن هذا الشرط في إبدال ورش في الهمز واوا لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن تكون فاء من الفعل، وأن تكون مفتوحة، وأن يكون قبلها ضم. وهذا ما نبه عليه النظم بقوله: والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنه يحقق ولا يبدل. قال النظم بعد هذا: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول النظم هنا ويبدل للسوسي، ذكر السوسي باسمه، وقد تقدم في المقدمة أن الرواه أو الأئمة إذا اشتهر عنهم باب من أبواب فإنه يصرح بأسمائهم ما أمكن، هذه من قواعده. ودونك إضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، ففي باب الرأت: ورقق ورش كل رأي وقبلها مسكنة ياء، وغلظ ورش فتح لام لصادها. فإذا اختص أحد الأئمة أو الرواة بباب وأمكن ذكره فإنه يذكره، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به. فإن سمح النظم به بذكره في بابه وكان مختصا بذلك الباب فإني أسميه، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمرا مخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمع كما قال. فإذا قوله هنا ويبدل للسوسي كل مسكن، فهو على قاعدته التي ذكرها سابقا في تسمية الرواة والأئمة في الأبواب التي اختصوا بها. قال ويبدل للسوسي كل مسكن من همزي، والسوسي هو أحد الرواة عن الإمام أبي عمرو، هو الراوي الثاني، الراوي الأول الدري عن أبي عمرو، والراوي الثاني هو السوسي. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. فقاعدة السوسي أنه يبدل كل همز، سواء وقع فاء أو وقع عيدا أو وقع لاما، لكن استثني له من ذلك قواعد لا يبدلها. فما مر معنا مما أبدله ورش كله يبدله السوسي. لنرى الآن ما الذي استثني للسوسي. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم، بدأ في الاستثناءات، غير مجزوم نهملا. استثنى للسوسي من الهمز الساكن خمسة أنواع. إذا قلنا القاعدة العامة للسوسي أنه يبدل كل همز ساكن، سواء وقع فاء من الفعل أو وقع عينا من الفعل أو وقع علاما. قال واستثني له من ذلك خمسة أنواع فلا إبداد له فيها. الأول منها ما كان سكونه علامة للجزم. الناظم لقد ذكر هذا لكن نأتي أولا بقواعده. الثاني ما كان سكونه علامة للبناء. الثالث ما كان همزه أخف من إبداله. الرابع ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى. الخامس ما إبداله يلبسه بغيره. إذن هذه خمسة أنواع استثناها الناظم للسوسي من الهمز الساكن. الناظم قال غير مجزوم أهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا إلى آخر أبيات. تفصيلها على النحو التالي: إذن المستثنى الأول له ما كان سكونه علامة للجزم ووقع في الفعل المضارع الذي يكون آخره همزة ساكنة في ستة ألفاظ. هذا النوع الأول ما كان سكونه علامة للجزم وهو مستثنى للسوسي لا يبدله ووقع في ستة ألفاظ، وقد ذكرها الناظم في البيت الثاني في قوله تسؤ ونشأ ست. أولها تسؤ في مواضع ثلاثة: تسؤهم في آل عمران والتوبة، إن تصيبكم حسنة تسؤهم، وإن هذه تسؤهم مستثنى للسوسي فلا يبدي الهمز منها. تسؤ أنه قال تسؤ، فتسؤ وقع في مواضع ثلاثة: تسؤهم في آل عمران والتوبة، وتسؤكم بالمائدة. فإذا هذا اللفظ هو تسؤ في مواضعه الثلاثة مستثنى للسوسي لا يبدله، لأنه سكونه علامة للجزم. فما كان سكونه علامة للجزم فإنه مستثنى. مثاله قال تسؤ في مواضعه الثلاثة. ومنه أيضا نشأ في مواضع ثلاثة: إن نشأ ننزل عليهم بالشعراء، إن نشأ نخسف بهم الأرض في سبأ، إن نشأ نغرقهم في ياسين. فلفظ نشأ أيضا همزه مسكن علامة للجزم. فإذا ما دام أن سكونه علامة للجزم فلا يبدله السوسي. فهذه ألفاظ ستة، قال تسؤ ونشأ ست، تسؤ ثلاثة ونشأ ثلاثة صارت ستة. وهذا معنى قول الناظم تسؤ ونشأ ست، أي ستة ألفاظ. فالست هنا مقسمة بين تسؤ ونشأ، لا أنها لنشأ وحدها وإن جاءت بعدها، لكنها مقسمة بين تسؤ فهي ثلاثة مواضع ونشأ ثلاثة، فتحصل من ذلك ست. وهذا ما معنى قول الناظم تسؤ ونشأ ست. ثم قال نعم، ثم قال ثالثها يشأ بالياء في عشرة مواضع. هذا كله من ما كان سكون الهمز فيه علامة للجزم، فيشأ بالياء في عشرة مواضع سكون الهمز فيه علامة للجزم. قول الله جل وعلا إن يشأ يذهبكم في النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر، إن يشأ يسكن الريح، والريح فيها قراءات، فالذي يهمنا هنا هو لفظ إن يشأ. فهذه الهمزة هنا لا يبدلها لأنها ساكنة سكنها على مثل الجزم. إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ يرحمكم، أو إن يشأ يعذبكم، كلاهما بالإسراء. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ، فسكون الهمز هنا علامة للجزم، فلا يبدله السوسي ما دام أنه علامة للجزم. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله في الأنعام. فإن يشأ الله يختم على قلبه بالشورى، لكن في لفظ من يشأ الله يضلل، أي في حال الوقف على يشأ، أما في حال وصلها فإنه يكسر التقاء الساكنين، لكن يظهر الحكم هنا في لو وقف على من يشأ، فيكون هنا الهمز ساكنا سكونه علامة للجزم، والسوسي لا يبدله. كذلك قول الله جل وعلا فإن يشأ الله يختم، فلو وصلها كسر الالتقاء الساكنين، لكن يظهر سكون علامة الجزم لو وقف فإن يشأ. فهنا نقول السوسي لا يبدلها لأن السكون فيها علامة للجزم. إذن يشأ في مواضع عشرة، وسكون الهمز فيها علامة للجزم، فالسوسي أيضا لا يبدلها كذلك. رابعها ويهيئ لكم، ويهيئ لكم، هذا في سورة الكهف، كذلك سكون علامة الجسم أيضا. ويهيئ لكم فلا يبدله لأنه دخل ضمن ضابط ما كان سكونه علامة للجسم. خامسها كذلك أو ننسأها بالبقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأبو عمرو البصري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسأها، أبو عمرو يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها، ننسأها بهمزة ساكنة. فالناظم هنا يقول الراوي هنا وهو السوسي يقرأ برواية شيخه أبي عمرو ننسأها بهمزة، ومع ذلك فإنه لا يبدل هذه الهمزة بل يحققها كشيخه ننسأها، وإلا على قواعده هو أن تبدل ننساها، لكن قال لا هذه مستثناة. وأما الآخرون فإنهم يقرؤون ما ننسخ من آية أو ننسها، فننسأها من نسأ أي أخر، وننسها من النسيان. فقوله ننسأها هذا اللفظ مهموز عند أبي عمرو البصري، وتلميذه السوسي لا يبدله لأنه منصوص على استثنائه. سادسها أم لم ينبأ في النجم، وهذا معنى قوله تسؤ ونشأ ست وعشر يشاء ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، تكمل ما كان الهمز ساكنا فيه سكونه علامة للجزم فيها. ففي هذه المواضع قوله تكمل أي تكملت صور ما كان الهمز فيه ساكنا وسكونه علامة للجزم، فإن السوسي لا يبدله أم لم ينبأ في النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، فإن السوسي لا يبدله. لماذا؟ لأن الهمز فيه وقع ساكنا وسكونه علامة للجزم، وما كان سكونه علامة للجزم فهو مستثنى للسوسي، فإنه لا يبدله وقد ذكر الناظم كل ذلك في هذا البيت. تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا. تكملت صور الهمز الساكن الذي سكونه علامة للجزم فلا يبدل للسوسي. ثم قال وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربعين. انتقل إلى النوع الثاني وهو ما كان سكونه علامة للبناء. النوع الثاني الذي لا يبدل السوسي همزه ما كان سكون الهمز منه علامة للبناء. فالأول ما كان السكون فيه علامة للجزم، والصورة الثانية ما كان سكونه علامة للبناء. وهذا جاء في قوله وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربعين وارجع معا واقرأ ثلاثا فحصلا. هذا هو النوع الثاني وهو ما كان سكونه للبناء. وقد وقع ذلك في فعل الأمر في أحد عشر كلمة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ فالسكون هنا علامة للبناء. أنبئهم بالبقرة سكون في علامة للبناء. نبئنا بتأويل نبئنا علامة للبناء. نبئ عبادي سكون في علامة للبناء. ونبئهم السكون في علامة للبناء. أرجئه وأخاه، قالوا أرجئه وأخاه. فأبو عمرو هنا يقرأ بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء، فيقرأ قالوا أرجئه وأخاه. فيها قراءات ست، ست قراءات في هذا اللفظ وحده. فالذي يهمنا هنا قراءة أبي عمرو وهو شيخه شيخ السوسي، فإنه يقرأ هذا اللفظ بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء من غير مد للهاء، فيقرأ قالوا أرجئه وأخاه. إذن ما دام شيخه يقرأ بإسكان الهمز والسوسي يبدل، قالوا إلا في هذا اللفظ أيضا فإنه لا يبدله، فهو فيه موافق لشيخه بعدم الإبدال، فيقرأه كشيخه قالوا أرجئه وأخاه. تقولون إنه يبدل، نعم، لكن هذه مستثناة لأن الهمزة فيها سكونه للبناء، سكونه للبناء فلا يبدله كذلك. وقوله تعالى أرجع في الأعراف والشعراء في موضعين، اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، وفي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ، فله اقرأ الهمز هنا سكونه للبناء أيضا فلا يبدله السوسي كذلك. إذن ما كان سكونه علامة للجزم أو علامة للبناء فإن السوسي يحققه ولا يبدله. قال الناظم بعد هذا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. هذا القسم الثالث المستثنى الذي لا يبدله السوسي. فاشتمل هذا البيت على نوعين الثالث والرابع اللذان استثنيا من الإبدال. فالنوع الثالث كلمة تؤوي إليك من تشاء، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، وقوله جل وعلا وفصيلته التي تؤويه. بيّن الناظم علة استثناء هاتين الكلمتين بأن النطق بهما مهموزتين أخف من النطق بهما مبدلة همزتهما. تؤويه وتؤوي إليك من تشاء، قال النطق بالهمز أخف من إبداله توي. وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه, النطق بهمز فيه أخف من إبداله, لأنه في حال إبداله تجتمع واوان توي توي, واو ساكنة بعدها واو متحركة, لأنك إذا أبدلت الهمزة هذه صارت تقول هكذا توي, فصارت واو ساكنة بعدها واو متحركة. والقاعدة إدغام الساكنة المتحركة, فإذا تقول توي فلا شك أن قراءة تؤوي أخف من هذه الصورة الثانية, لأنك ذاك فيها عملان, عمل بالإضغام ثم تدغم تقول توي تو تو إبدال توي إبدال ثم تدغم ستوي. فالنظم هنا يقول نطقك بهذه الهمزة أخف من الإبدال الذي ينبني عليه السكون ثم الإضغام, وهذا معنى قوله وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. فإذا من الصور التي يمتنع فيها إبدال الهمز ما يكون همزه أخف من إبداله, ما يكون همزه حال النطق به أخف مما لو أبدلته, ففي هذه الصورة ننطق بالهمز ولا نبدل. كذلك ما إبداله يلبسه بغيره من الصور التي يمتنع فيها الإبدال, ما إبداله يلبسه بغيره كقوله كما قال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء, ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. معنى هذا أن قول الله جل وعلا أثاثا ورئيا في مريم, أثاثا ورئيا, ذكر الناظم علة استثناء الإبدال بأن إبدالها يؤدي إلى التباس معنى واشتباهه, لأنه لو أبدل الهمزة منها لوجد إضغامها في الياء بعدها فيصير يشبه لفظ الري فيكون ريا من الري من الري الذي هو ضد الامتلاء, شيء يقال فلان ريان بمعنى ممتلئ يشبه الامتلاء ممتلئ. فإذا قلنا ريا أبدلناها صارت مشابهة للري الذي هو الامتلاء, ولهذا النظم يقول ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء, إذا تركت همزه وأبدلته فإنك تدغمه فتصير هكذا ريا, فصارت من الري الذي هو يشبه الامتلاء. تقول مثلا هذه قربة ملأتها ريا, أو فلان ريا من الماء فهو ممتلئ. فإذا قول الناظم لهذه العلة, وهي إذا أبدل الهمزة صارت مشبهة للري وهو غير مقصود, فحينئذ يكون الهمز هنا في هذه الحالة أولى, وليس ذلك مرادا هنا, أي الري الذي هو يشبه الامتلاء غير مراد, بل المراد هنا هو الرواء المأخوذ من الرؤية, وهو ما رأته العين من حالة حسنة ومنهج ومنظر بهيج. فالمقصود برئيا أي ما رأته العين, لكن إذا أبدلناها للسوسي انقلب معناها إلى معنى آخر وهو الري الذي هو يشبه الامتلاء، ولهذا امتنع إبدالها للسوسي حتى لا يشتبه بالري فيختل المعنى، لأن المراد هنا من الرؤية البصرية التي فيها حسن المنظر وبهجته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا. تضمن هذا البيت النوع الخامس المستهلم إبدال، وهو كلمة مؤصدة في سورة البلد والهمزة إنها عليهم مؤصدة، أبو عمرو يقرأ إنها عليهم مؤصدة بالهمس، بعض القراء يقرؤون إنها عليهم موصدة بلا همس، لكن نحن كلامنا على السوسي الذي شيخه يقرأ مؤصدة بالهمس. فأبو عمرو البصري الذي يروي عنه السوسي يقرأ إنها عليهم مؤصدة بالهمس. فالناظر هنا يقول: ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره. فتضمن هذا البيت الإبدال في كلمة مؤصدة في سورة البلد والهمزة، وقد اختلف العلماء في اشتقاقها، فذهب الطائفة منهم إلى أن أبا عمرو البصري يقرأ مؤصدة مشتقة من آصدت، من آصد، من آصد. أبو عمرو البصري يقرأ مؤصدة بالهمز أي من آصد مهموز الفاء، فأبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فأصل فاء الكلمة هنا همز، ومعناه أطبقت، أطبقت، أطبقت، آصدت كذا أطبقته، آصدت الباب أي أغلقته. وهناك من يقرأ مؤصدة، موصدة بدون همز من وصد. فالمهم أن السوسي أراد أن يبقى على أصل شيخه من آصد، لأنه لو أبدله لانتقل إلى قراءة آخرين لا إلى أصل قراءة شيخه، فأبقاها على ما هي عليه مؤصدة، ولو قال موصدة لانتقل إلى قراءة غير شيخه الذي أقرأه بها. فلهذا أبقى هذا اللفظ وإن كان يصح فيه الإبدال، لكن قال لو أبدلته لانتقلت إلى قراءة غير قراءة شيخ الذي أقرأني بها، فأبقى هذا اللفظ على همزه وفاقا لشيخه. فإذن هذا اللفظ أيضا مستثنى كذلك. كذلك قال الناظم بعد هذا: وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل. وبارئكم في البقرة قول الله جل وعلا بارئكم بالهمز حال سكونه، بارئكم، فهذا اللفظ فيه لأبي عمرو الإسكان، وفيه للدل عنه الاختلاس. بارئكم، وبعض القراء يقرأ بارئكم بكسرة، لكن أبا عمرو يقرأ بارئكم، وإسكان بارئكم ويأمركم له، فأبو عمرو يقرأ بارئ بإسكان الهمز، بارئكم. الراوي عنه الذي يروي عنه وهو السوسي كان على هذا الباب أن يبدلها باريكم، لكن قال وباريكم بالهمز حال سكونه. إذا أسكن أبو عمرو هذا الهمز لأنه له فيه رواية أخرى باختلاس حركته. فأبو عمرو إذا قرأ بإسكانه فإن السوسي وهو الرابع عنه لا يبدل هذا الهمز. بارئكم فيقرأه بالإسكان وبارئكم بهمزه حال سكونه لكونه في قراءة شيخه هكذا، وإلا لو قرأه باريكم أولا انتقل إلى قراءة غير مقروء بها. وقال ابن غلبون بياء ابن غلبون طاهر ابن غلبون أحد القراء قال روي عنه أنه يبدلها ياء ساكنة باريكم باريكم، لكن هذه قراءة شاذة لا أحد يقرأ بها من القراء السبعة. فإما أن يقرأ بإسكانها بارئكم أو يقرأ باختلاس حركتها بارئكم. وأما بارئكم كما قال، وقال ابن غلبون بياء تبدلا من حيث اللغة، من حيث اللغة يجوز أن تبدلها ياء أن تقول بارئكم لغة، لكن ليس كل ما جاء في اللغة يصح قراءة، فكل ما جاء في القراءة الصحيحة جاء على أصح اللغات، وليس كل ما جاء في اللغات يصح أن يقرأ به. فالقراءة سنة متبعة متواترة يأخذها الآخر عن الأول بالإسناد وبالطريق الصحيح، لا أن تؤخذ بالتشهي أو بموافقة لغة من اللغات حتى لو كانت فصيحة. فإذا قول الناظم هنا وقال ابن غلبون بياء تبدلا أن طاهر بن غلبون وهو أحد القراء المشهورين ومع له كتب مؤلفة في القراءات قال بجواز إبدال همز هذا اللفظ وهو باريكم، ولكن كما قلنا هذا وإن جاز لغة إلا أنه لا يصح لا يجوز قراءة، فهناك قراءة شاذة اجعل هذا من ضمنها. نعم. قال الناظم بعد هذا وواله في بئر وفي بئس ورشهم، وواله أي تبع السوسي في إبداله للهمز الساكن، وواله في بئر وفي بئس ورشهم. فورش وهو الراوي عن نافع الراوي الثاني عن نافع تبع السوسي في إبدال الهمز في هذا اللفظ في لفظ بئر وفي لفظ بئس. تلحظ هنا أن الهمز هنا وقع عينا من الفعل ولم يقع فاء من الفعل، لأن تقدم في أول الباب أن ورش يبدل ما كان فاء من الفعل إذا سكنت فاء من الفعل، فورش يريها حرف بد مبدلة، لكن هنا وقعت عينا من الفعل، فهذا خارج على قواعده، لكن صحت الرواية عنه بإبداله. فقوله تعالى وواله في بئر وفي بئس ورشهم أي تابع ورش السوسي في إبدال هذه الهمزة التي وقعت عينا من الكلمة في لفظ بئر. قول الله جل وعلا وبئر معطلة يقرأها ورش وبئر معطلة وبئر معطلة، فورش هكذا يقرأها وبئر معطلة. وبئس حيثما جاءت بيسما تقرأها بئس فيبدل الهمز الإقرار بيسما، وهكذا كيف وكيف أتى هذا وبيس القرار مثلا فبيس المصير، فلفظ بيس حيثما بئس حيثما ورد، فإن ورش يبدله كما أن لفظ بئر يبدله كذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى وواله في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائية فأبدلا، وفي الذئب ورش والكساء. هذا اللفظ في لفظ الذئب تابع ورش والكساء السوسية في إبداله كذلك. الكساء وهو إمام أهل الكوفة، أهل الكوفة هم عاصم وحمزة والكساء، فالكساء أيضا وافق ورش والسوسي على إبداء لفظ الذئب، وهو في قول الله جل وعلا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، نقرأ ورش وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فورش يقرأ وأخاف أن يأكل. طيب جميل أن جاءتنا هنا يأكل، هذه همزة هنا وقعت فاء من الفعل، همزة أولى وقعت فاء من الفعل فهي على قواعده يبدلها، وأخاف أن يأكله الذئب، لكن الذئب هنا الهمزة في الذئب هذه وقعت عينا من الفعل، ولكنها لما نص على أنه يبدلها أبدلناها له، وإلا لو لم يأتي النص على إبدالها لم نبدلها له، لكن اللفظ الأول يأكل نعم هذه في قواعده لأنها وقعت فاء من الفعل فنقرأها له وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لئن أكله الذئب ونحن أصبة في قراءة ورش، لئن أكله الذئب ونحن أصبة، فإذا فيبدل هذا اللفظ الذئب. قال وشاركه الكسائي في لفظ الذئب، ليس من مذهب الكسائي الإبدال، لكن نص له على أنه يبدل لفظ الذئب هذه فيقرأ وأخاف أن يأكله الذئب الذيب، وأخاف أن يأكله الذيب، لئن أكله الذيب. فالكسائي هنا وافق ورش والسوسي في إبدال لفظ الذيب، فالنص هو الذي جعلنا نبدل لفظ الذيب، يعني نبدل همزة الذيب لكل من ورش والكسائي وإن كان على غير قواعدهما التي تقدمت. قال النظر رحمه الله تعالى وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألتكم الدورية والإبدال يجتلى. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، شعبة هو الراوي عن عاصم، فإنه يبدل الهمز الأول من لفظ لؤلؤ سواء كان معرفا أو منكرا. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، فمعنى هذا أن شعبة هو الراوي عن عاصم أبدل الهمز الأول من لفظ اللؤلؤ سواء كان معرفا أو كان منكرا، كأنهم لؤلؤ مكنون. كأنهم معنى هنا همزتين، فهو أبدل الأولى كأنهم لؤلؤ، فأبدل الأولى الساكنة كأنهم لؤلؤ مكنون. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، فيبدي الهمزة الأولى، الهمزة الثانية فيها كلام عند حمزة إذا وقف عليها، لكن هنا نفهم قول الناظم أن شعبة أبدل هذا الهمزة في قوله وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، فسواء كان هذا اللفظ معرفا كأنهم لؤلؤ أو يخرج منها اللؤلؤ فيبدي الهمزة الأولى، الهمزة الأولى، الهمزة الأولى، نؤكد على الهمزة الأولى، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان كأنهم لؤلؤ منثور، وهكذا هذا معنى قول الناظم. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. ثم قال ويأدتكم الدورية والإبدال يجتلى. قول الله جل وعلا لا يأدتكم من أعمالكم شيء، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يأدتكم من أعمالكم شيئا. اختلف الراويان عن أبي عمرو، فالدوري عنه حققها فيقرأها لا يألتكم، والإبدال يجتلى الرمز في الياء هذه للسوسي، يقرأ لا يالتكم. هذا معنى قول الناظم في قوله ويألتكم الدورية والإبدال يجتلى، فالرمز في الياء هنا للسوسي. فأبو عمرو البصري اختلف راوياه، فالراوي الأول وهو الدوري عنه قرأها لا يألتكم من أعمالكم شيئا، والراوي الثاني عنه السوسي أبدلها قال لا يالتكم من أعمالكم شيئا. وهذا ما نقول للناظم ويألتكم الدورية والإبدال يجتلى. ثم قال الناظم وورش لألا والنسي بيائه وأدغم في ياء النسي فثقل. قول الله جل وعلا لألا يكون للناس، لألا يعلم لفظ لألا هذا، وورش لألا معطوف على الإبدال في قول الناظم ويأتكم الدنيا والإبدال يجتلى، وورش لألا بالإبدال كذلك، فأخذنا وجه الإبدال لورش من عطفه على ما سبق في الإبدال، وإلا لو أخذنا قول الناظم وورش لألا هذا كذا منقطعة لا ندري هل يبدلها هل لكن عطفا على ما تقدم في قوله ويألتكم الدورية والإبدال يجتلى وورش لألا، فعطف الإبدال لورش على ما تقدم للسوسي من إبداله الهمزة في يألتكم. فقول الله جل وعلا لألا يكون للناس على الله حجة، وقول الله جل وعلا لألا يعلم أهل الكتاب حيث جاء هذا اللفظ لألا، فإن ورش يبدله ياء فيقرأه ليلا يكون للناس على الله حجة ما وصفه، ليلا يعلم أهل الكتاب بالياء، ليلا يعلم أهل الكتاب. فهذا اللفظ كما قال الناظم وورش لألا، والنسي بيائه وأدغم في ياء النسي فثقل. قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة، قال والنسي بيائه وأدغم في ياء النسي فثقل، يعني أبدل الهمزة ياء ثم أدغمها في الياء بعدها فصارت إنما النسي زيادة في الكفر، إنما النسي زيادة في الكفر. فهذا معنى قوله والنسي بيائه وأدغم في ياء النسي، أبدل الهمزة ياء ثم أدغمها في الياء بعدها فصارت مشددة فثقل بتشديد، إنما النسي زيادة في الكفر. وهذا معنى قوله وورش لألا والنسي بيائه وأدغم في ياء النسي فثقل كذلك. فالناظم هنا بين القراءة كاملة، فلو لم يقل مخففة لو لم يقل مثقلة لجنا بها مخففة، لكن قال مثقلة من باب الإدغام، فيقرأ إنما النسي مثقلا مشددا كما قال. قال الناظم بعد هذا وهو آخر بيت في هذا الباب وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة لكل القراء، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم، بمعنى أنه إذا التقت همزتان في كلمة وكانت أخرى الهمزتين أي الثانية منهما ساكنة، فإن كان قبلها فتح أبدلها ألفا نحو آدم أصلها أأدم، آدم أصلها همزتين أأدم، فلما سكت الثانية وقبلها فتح أبدلها. وهذا لكل قراء، لكل قراء قاعدة عامة إبدال أخرى الهمزتين إن كانت ساكنة وقبلها فتح، فآدم كما قال أصلها أأدم فنقول آدم، كذلك آتى أصلها أأتى، أوتوا آمن أأمن أصلها آمن أصلها أأمن فأبدلناها آمن، إيمان أصلها إيمان، فلما سكت الثانية وقبلها كسر أبدلناها من جنس حركة ما قبلها. هذا معنى قوله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم لكل قراء إذا سكنت عزم يعني واجب كآدم كلفظ آدم فأصله آدم، أوهلا فهنا جاء بلفظ أوهلا، هذا اللفظ ليس في القرآن الكريم، لفظ أوهلا ليس في القرآن لأنه من أهل فلان أهل لكذا، بمعنى أنه يعني يستحق كذا، فهو جاء به من باب تكميل النظم، وإلا لو قال أوذينا لكنه يعني لم يستحضر الكلمة القرآنية فقال أوهلا تتم للبيت، وإلا لو قال أوذينا لكن تتم للبيت بيت هي لامية أوهلا، فلا بد أن يأتي بلام في آخرها، فما هناك في القرآن الكريم كلمة بهذا اللفظ تنتهي بلام موافقة لسياق الأبيات، فجاء فقال أوهلا ولكن أعطاك القاعدة، فمثل هذه مضمومة مثل أوذينا، هذه مثل أوهلا إن كنت تريد مضمومة بعد ضم، فهذه قاعدة وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، وكان من حقه أن يقدم هذا البيت ويجعله بعد الهمز بعد الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمة هناك، كان من حقه أن يكون هذا الباب هذا البيت هناك لأنه من باب الهمزتين من كلمة آدم إيمان، فتقدم باب الهمزتين من كلمة ثم عقبه باب الهمزتين من كلمتين، فيقول الشراح كان من حقه أن يقدم هذا بعد باب الهمزتين من كلمة، فهو أخص به وألصق به من وقوعه بعد باب الهمز المفرد هذا. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعل القرآن الكريم محببا إلى أبنائنا، اللهم حبب القرآن إلينا وإلى أبنائنا، اللهم حبب كتاب الله إلينا وإلى أبنائنا، إنك على كل شيء قدير.